فاستأذنوه بالكحل فقال لا تفتحك قد كانت إحداثن تمكن في شر أحلافها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر. وسمعت زينب ابنة أم سلمة تحدث عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة. ثم أفاد هذا رحمه الله بهذه الترجمة وهي باب الكحل للحاجة، وأورد فيه حديث زينب بنت أم سلمة أن أم سلمة، وهو الحديث الذي مضى في الباب الذي قبله، وفي قصة المرأة التي استبدت رسول الله عليه وسلم في حق ابنتها التي اشتكت عينها وأرادوا أن يقتلوها، قال عليه الصلاة والسلام لا تفتحي، ثم ذكر أنها 14 وأنها كانت في جاهلية واحد يجلس في مكان في أسوأ بيت في أسوأ لباس فتبعد عن الزينة والطيب وتجلس حولا كاملا ثم تخرج وترمي ببعرة إذا مر كلب، عندما يمر كلب ترمي ببعرة، هذا يبين أيضا أن رمي البعرة عندما يمر كلب عند خروجها من حبسها بعد مضي سنة كاملة إذا مر بها كلب رمت البعرة أن في ذلك إذان وإشعار بتخلصها من ذاك المكر والتربص على هذه الحالة السيئة، وهي سنة كاملة على هذا الوضع الذي هو في أسوأ بيت وفي أسوأ لباس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال قالت أم عطية رضي الله عنها نهينا أن نحج أكثر من ثلاث إلا بزوج. هذا الحديث عن أم عطية فيه مثل ما تقدم في حديث زينب بنت أم سلمة من امتناع للإحجاج أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج. قالت أم عطية نهينا أن نحج أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج، إنه يكون 14 أو مدة فوضى الحمل إذا كانت حاملة. قال باب القسط للحاجة عند الظهر. وقال حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى أن نحج على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نفتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في لبة من جفت أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال أبو عبد الله القسط والقسط مثل الكافور والقافور لبة أي قطعة. ثم ذكر الله عز وجل عند الطهر، معناه ان الحاجه او المشده اذا جاءها الحيض وطهرت من حيضها غسلت عند طهاره من الحيض فانها تستعمل هذا النوع من الطيب الذي هو يسمى القط، وانها تستعمل ذلك في هذه الحال التي هي فراغ التي هي اغتسالها من طهرها من حيضها، انه يباح لها ذلك. يقول ان المراه ممتنعه من الطيب ومن الكحل ومن الزينه، فانه يباح لها انما تتطهر من حيضها تستعمل من هذا الذي اشير اليه في الحديث.

تعدد 14 ثم جاءت هذه الآية التي هي وثيق الذين يقولون أزواجهم وثيق لأزواجهم متاعنا الحوض على الأرقاد. قال فكانت هذه المدة التي هي زائدة على 14 يعني من باب الوصية تبقى فيها، وإن أرادت أن تخرج لنفسها فلا بأس بذلك. هذا هو الذي قال أم جهل. وإن 24 وهذه المدة التي تحدها والتي تنفذها المرأة، وهذا إذا كانت غير حامل. أما إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل كما سبق في قصة سبيعة الأسلامية التي وضعت بعد ليال من وفاة زوجها، فجاءت تستأذن رسول الله عليه وسلم في الزواج فأذن لها أن تنجح. إلا هذا على أن العدة إنما هي وضع الحمل للحامل، قالت المدة عن قصرت قد تكون مدة وجيزة وقد تكون طويلة، وإلا أن تكون حاملة تكون 14. أقول قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن الحج قال حدثني حميد بن نافع عن زينب ابنه ام سلمه الام حبيبه بن ابي سفيان انها قالت لما جاء نعي ابيها نعت بقيل فمسحت ذراعيها وقالت ما لي بقيل من حاجه لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحب لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحب على مجلس فوق ثلاث إلا على زوج 14. ثم أولى البخاري رحمه الله حديث زينب بنت أم سلمة عن أمها وعن زينب عن أم حبيبة، وأورد حديث حبيبة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله والآخر تحب فوق ثلاث إلا على زوج 14، وهو مطابق لما ختم له من الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. فالحديث مطابق لما جاء في الآية. قال باب مهر المغش والنكاح الفاسد. وقال الحسن إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره، ثم قال بعد لها طلاقها. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وخلوان الكافر ومهر المضي. باب مهر المضي والنكاح الفاسد. باب مهر المضي والنكاح الفاسد يعني والمهر والنكاح الفاسد. قال وقال الحسن إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره، ثم قال بعد لها طلاقها. قال الحسن إذا تزوج محرمة يعني محرمة عليه قريبة له بينه وبينها يعني محرمية حيث يكون محرما لها، وتزوج جاهلا بأن تكون أخنا الرضاعة مثلا، تبين أنها أخنا الرضاعة، تزوج على أنها أجنبية ثم تبين بأنها أخنا الرضاعة، فإنه يفرق بينهما. أن هذا قال نكاح فاسد وهو نكاح شبهة، يفرق بينهما ولها ما أخذت، يعني الشيء الذي وصل إليها من المهر فإنه يكون لها، ثم قال بعد لها صداقها، يعني صداقها كله الذي أخذته والذي لم تصله، الذي أخذته وقبضته والذي لم تقبضه،

صدقة على العيال مع الاحتساب هي صدقة. أما إذا لم يجد الاحتساب وما فكر في الثواب وما رجع الثواب من الله عز وجل أن هذا لا يحصل شيء، لأن العباد النيات كما قال رسول الله على الفضل أن العباد النيات إنما لكل إلا ما نوى. الشيء الواجب على الإنسان إذا قام به ويرجع الثواب من الله عز وجل فإنه يكون صدقة، بمعنى أنه يؤجر عليه ويحاصل عليه الثواب وإن كان واجبا. هذا جاء في الحديث الذي أين في رصيقا وعمى صدقات لأين في طيبة صدقة وفي وضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون في أجر على رأس من وضعه في حرامة كان عليه وزر. قال نعم هذا كذلك إذا وضعه في الحياة كان له أجر، إنما يحتسب الإنسان أجر عند الله عز وجل أن يتنجر عن شيء إن كان لازما له ومطلوبا منه. ذكر البخاري رحمه الله الآية وهي الله عز وجل مثل ما لم تقوم في العفو، والعفو هو الفضل، وكل ذلك هو الذي لا يضر بمن يعول بمن تجب عليه نفقته. هذا دليل على أن الأصل أن الواجب هو القيام بنفقة من يعوله وتجب نفقته عليه، والتصدق يكون فيما وراء ذلك. أن صدقة نافلة والإنفاق على العيال واجب، والواجب مقدم عن النفل، الفرض مقدم عن النفل، والنفل يثابت عندما يؤدى الواجب. عندما يؤدى الواجب ويكون هناك إمكان لشيء زائد على الواجب عند ذلك الإنسان ينفق ويتصدق بالفضل ويحسن بما زاد على نفقة ما يجب عليه نفقته. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. أورد هذا الحديث البخاري قول الله عز وجل في قوله يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، آدم أنفق أنفق عليك. أولى أن يحصل له نفقة هم الأهل والعيال، فإذا أنفق يثيبه الله عز وجل بأن ينفق عليه من الجزام الجزء عنه. إذا أنفق أنفق عليه يعني عور خيرا ويثيب يعني أثيب وعور، يحصل الخلف ويحصل الأجر والثواب مع النية مع النية والإخلاص والإخلاص والاحتساب احتساب الأجر عند الله عز وجل. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. مولى الكرم الله عز وجل يقول فيه رسول الله أن الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله قائم أو القائم الليل الصائم النهار. على يدين على فضل الاحتلال إلى الأرامل والآيكين أن الإنفاق عليهم مما فيه ثواب عظيم عند الله عز وجل، فأورده في الإنفاق لبيان فضل القيام على الأرامل والآيكين والإنفاق عليهم والإحسان إليهم. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض بمكه فقلت لي مال موصي بمالي كله قال لا قلت ما الشطر قال لا قلت ما الثلث قال الثلث والثلث كثير ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عاله يتكففون الناس في ايديهم ومهما انفقت فهو لك صدقه حتى اللقمة ترفعها بامرأة ولعل الله يرفعك يلتفع بك ناس ويمر بك آخرون. ذكر حديث علي بن المقام الذي يمر به قول النبي يعود يوصي بماله فقال له يوصي بثلث ثلث كثير و ثم انه قال له ان تدع ورثه اغنياء خير من ان تدعهم عاله يتكفون الناس ليدل على يعني وجود النفقه على الاقارب وعلى الاهل والعيال وان الانسان يحاول يعني يلاحظ ذلك ان يقوم بذلك في حياته وكذلك